الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 16 من مجالس قراءتنا لكتاب زبدة التفسير قبل صلاة العصر، السبت 13 من رمضان عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ على بركة الله تعالى في تفسير سورة الشعراء والقراءة مع الشيخ يوسف، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير: سورة الشعراء. لعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك ومهلكها، ألا يكون مؤمني تأسفا وحزنا على عدم إيمان قومك بما جئت به، فلا تحزن عليهم، إن شأن نزل عليهم من السماء آية معجزة ترجعهم إلى الإيمان، فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي فيصيروا منقادين لها بالكره منهم، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. كل نجم القرآن يكون حديث عهد بمنزله وهو الله تعالى، فقد كذبوا، أي بالذكر الذي يأتيهم تكذيبا صريحا، حديث عهد بمنزله وهو الله تعالى، يعني الله جل وعلا الذي أنزل القرآن تكلم به حديثا، أي وقت إنزاله. فقد كذبوا بالذكر الذي يأتيهم تكذيبا صريحا ولم يكتفوا بمجرد الإعراض، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. والأنباء هي الخبر عما يستحقون من العقوبة آجلا وعاجلا جزاء استهزائهم، من كل زوج كريم، أي من كل صنف نافع لا يقدر على إنباته إلا رب العالمين. إن في ذلك لآية، أي في إن فيما ذكر من الإنبات بالأرض لدلالة بينة على كمال قدرة الله سبحانه وبديع صنعته. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي الغالب القاهر لهؤلاء بالانتقام منهم مع كونه كثير الرحمة، ولذلك لم يعاجلهم بالعقوبة. وإذ نادى ربك موسى من جانب الطور أن ائت القوم الظالمين، جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به أنفسهم وبين المعاصي التي ظلموا بها غيرهم كاستعباد بني إسرائيل وذبح أبنائهم. ويضيق صدري غما لتكذيبهم إياي، ولا ينطلق لساني بتأدية الرسالة، وكان في لسان موسى حبسة، فأرسل إلى هارون، يرسل إليهم الوحي ليكون معي مؤازرا معاونا، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني، الذنب هو قتله لقبطي، فخاف موسى أن يقتلوه به، قال كلا فاذهبا بآياتنا. وفي ضمن هذا الجواب إجابة موسى إلى ما طلبه من ضم أخيه إليه، أي فاذهب أنت ومن استدعيته ولا تخف من القبط، إنا معكم مستمعون. أراد بذلك تقوية قلوبهما وأنه متولى لحفظهما وكلاتهما ونصرهما. فأتيها فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، الواحد رسول والاثنان رسول والثلاثة كذلك، وقيل معناه إن كل واحد منا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل، هذا مضمون الرسالة، يطلقهم من خدمتك وعبوديتك ليخرجوا معي من مصر. قال ألم ربك فينا وليدا، أي ربينا كان لدينا صغيرا، ولم نقتلك في من قتلنا من الأطفال، ولبثت فينا من عمرك سنين، أي فمتى كان هذا الذي يدعيه من النبوة، وفعلت فعلتك التي فعلت، عدد عليه النعم ثم ذكر له ذنوبه وراد بالفعلة قتل القبط، وأنت من الكافرين للنعمة حيث قتلت رجلا من أصحابي. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. قال موسى، أي قال موسى، فعلت قتل القبطي وأنا من الجاهلين، فنفى عليه السلام عن نفسه الكفر، وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل قبل أن يأتيه العلم الذي علمه الله. فذررت منكم لما خفتكم إلى مدين، كما في سورة القصص، فوهب لي ربي حكما، أي نبوة وعلما وفهما، وجعلني من المرسلين، أي أكرمني بأن جعلني أحد أنبيائه المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي وهل تلك نعمة أتمن علي بأن ربيتني وليدا، وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم وهم قومي، أي فلو كنت لا تقتل أبناء بني إسرائيل لكانت أمي مستغنية عن قطفي في اليم، فلا تمن علي ما كان بلاؤك سببا له. قال فرعون وما رب العالمين، أي أي شيء هو؟ قال موسى هو رب السماوات والأرض وما بينهما فعين له ما أراد بالعالمين وترك جواب ما سأل عنه فرعون إنه سأل عن جنس رب العالمين فأجابه بما يدل على عظيم القدرة الإلهية. قال فرعون لمن حوله ألا تستمعون معجبا لهم من ضعف المقالة وهذا من اللعين موالطة. قال ربكم ورب آبائكم الأولين فأوضح لهم أن فرعون مربوب لا رب كما يدعيه أي فكيف تعبدون من هو واحد منكم مخلوق كخلقكم وله آباء قد فلوا كآبائكم. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قاصدا بذلك المغالطة وإيقاعهم في الحياة مظهرا أنه مستخف بما قاله موسى مستهزئ به كأنه يقول لهم أنا أسأله عن شيء وهو يجيبني بغيره. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ولم يشتغل موسى بدفع ما نسبه إليه من الجنون بل بإسناد حركات السماوات وما فيها وتغيير أحوالها ووضاعها تارة بالنور وتارة من ظلمة الله سبحانه إن كنتم تعقلون أي إن كنت يا فرعون ومن معك من أهل العقول. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. رجع اللعين إلى استعمال القوة لإكراه موسى على ترك رسالته. قال أولو جئتك بشيء مبين أي أتجعلني من المسجونين ولو جئتك بشيء يتبين به صدقي ويظهر عنده صحة دعواي. قال فأت به إن كنت من الصادقين في دعواك فماذا تأمرون ما رأيكم فيه وما مشورتكم في مثله أوهر أظهر لهم الميل إلى ما يقولونه تألفا لهم واستجلابا لمودتهم إنه قد أشرف ما كان فيه من دعوى الربوبية على الزوال وإلا فهو أكبر جيها وأعظم كبرا من أن يخاطبهم مثل هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم مع كونه قبل هذا الوقت يدعي أنه إلههم ويدعنون له بذلك. قالوا أرجه وأخاه أي أخذ أمرهما وبعث في المدائن حاشرين وهم الشرط الذين يحشرون الناس أن يجمعونهم يأتوك بكل سحار عليم السحار العليم الفائق في معرفة السحر وصنعته. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم هو يوم الزينة يوم عيدهم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون حثا لهم على الاستماع ليشاهدوا ما يكون من موسى والسحرة ولمن تكون الغلبة وكان ذلك ثقة من فرعون بظهوره وطالبا أن يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن بموسى أحد منهم خفية خفية فوقع ذلك لموسى الموقع الذي يريده لأنه يعلم أن حجة الله هي الغالبة وحجة الكافرين هي الداحضة فكان ذلك من عناية الله تهيئة لكي تظهر دعوة موسى ويعلم بها أهل مصر وبنو إسرائيل لعلنا نتبع السحرة نتبعهم في دينهم إن كانوا هم الغالبين أظهروا كأنهم على الحياد استخفافا بعقول قومهم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أي جزاء تجزينا به من مالنا وجاه إن كنا نحن الغالبين. فوافقهم فرعون على ذلك قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين أي نعم لكم ذلك عندي مع زيادة عليه وهي كونكم من المقربين لدي أغراهم بالمناصب. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون أراد أن يقهرهم بالحجة ويظهر لهم أن الذي جاء به ليس هو من الجنس الذي أرادوا معارضته. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا عند الإلقاء بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون أي نغلب بسبب عزته والمراد بالعزة العظمة. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون تلقف ما صدر منهم التبجيل والتخيل بإخراج الشيء عن صورته الحقيقية بالظاهر لا بالحقيقة. فأما عصاهم فقد أفنت عصيهم وحبالهم. فألقي السحرة ساجدين أيما شاهدوا ذلك علموا أنه صنع صانع حكيم ليس من صنيع البشر ولا من تمويه السحرة فآمنوا بالله وسجدوا له وأجابوا دعوة موسى وقبلوا نبوته. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فيه تبكيت لفرعون بأنه ليس برب وأن الرب في الحقيقة هو هذا وأنه رب كل العالمين ومنهم فرعون نفسه. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم أي بغير إذن مني. ثم قال مغالطا للسحرة الذين آمنوا وموهما للناس أن فعل موسى سحر من جنس ذلك السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أراد أن يشكك على الناس بأن هذا الذي شاهدتم وإن كان قد فاق على ما فعله هؤلاء السحرة فهو فعل كبيرهم وهو أستاذهم الذي أخذوا عنه هذه الصناعة فلا تظن أنه فعل لا يقدر عليه البشر، ولا أنه من فعل الرب الذي يدعو إليه موسى. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أي يد اليمنى مع رجل اليسرى وعكسه، ولو صلبنكم أجمعين التصليب، وأن يحمل المراد قتله على الصليب، وهو خشبة قائمة مثبت على أعلاها خشبة معترضة، ويثبت فيه ويترك حتى يموت. أما فرعون فقد أراد صلبهم في جذوع النخل ليكون أشد لإيلامهم. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، أي لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا، فإن ذلك يزول وننقلب بعده إلى ربنا فيعطينا من النعيم الدائم ما لا يحد ولا يوصف، بما إن وصفنا على عقوبتك لنا وثباتنا على توحيده والبراءة من الكفر. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أمر الله سبحانه موسى أن يخرج بني إسرائيل من إسرائيل، وسماهم عباده لأنهم آمنوا بموسى وما جاء به، إنكم متبعون، أن يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، وذلك حين بلغهم وسيغهم من الأمكنة التي فيها أتباع فرعون، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. قال هذا يريد أن يقلل من شأن بني إسرائيل، وإنا لجميع حاذرون. الحاذر المستعد المتيقن، كأنه أمر أتباعه جميعا بالتنبه لحركة بني إسرائيل والعمل على إحباط خروجهم. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، يعني فرعون وجنده، أخرجهم الله تعالى من أرض مصر، فيها جنات والعيون والكنوز والمقام الكريم والمنازل والحسان، وقيل مجالس الرؤساء والأمراء. فأتبعوهم مشرقين، أي فلحقوهم حال كونهم في وقت شيء، وقيل راحل نحو المشرق إلى جهة سيناء ليذهبوا إلى الأرض المقدسة. فلما تراءى الجمعان تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي سيلحقنا جمع فرعون ولا طاقة لنا بهم. قال في وقت، فاتبعوهم مشرقين، أي فلحقوهم حال كونهم في وقت شيء، ما أدري في جميع النسخ هكذا، يعني المعروف فلحقوهم حال كونهم في وقت الشروق، يعني هذا معنى فاتبعوهم مشرقين، يعني في وقت الشروق. نعم تراجع. فلما ترى الجمعان تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي سيلحقنا جمع فرعون ولا طاقة لنا بهم. قال موسى كلا، إن معي ربي بالنصر والهداية، سيهديني، أي يدلني على طريق النجاة. فانفلق حتى بدأ قاع البحر يابسا يمكن للماشي مرور فيه، قيل إنه صار 12 فلقا بعدد الأسباب. وقام الماء عن يمين الطريق وعن لسانه كالجبل العظيم، فكان كل فرق، الفرق القطعة من البحر، كالطود العظيم والطود الجبل. وأزلفنا ثم الآخرين، أي غربناه من البحر والآخرون فرعون وقومه، وأنجينا موسى ومعه أجمعين بمرورهم في البحر بعد أن جعله الله طرقا يمشون فيها. ثم أغرقنا الآخرين، يعني فرعون وقومه، وأغرقهم الله بإطلاق البحر عليهم بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه. إن في ذلك ما تقدم ذكره مما وقع بين موسى وفرعون إلى هذه الغاية يدل العلامات على قدرة الله سبحانه وعظيم سلطانه. ومن كان أكثرهم مؤمنين، أي ما كان أكثر هؤلاء الذين مع فرعون مؤمنين، فإنه لم يؤمن منهم إلا القليل، كآسيا امرأة فرعون، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، كان يعلم أنهم يعبدون الأصنام ولكنه أراد إلزامهم الحجة. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي فنقيم على عبادتها مستمرين كل وقت، أو ينفعونكم بوجه من وجوه النفع، أو يضرون، أي يضرونكم إذا تركتم عبادتهم، فإنها إذا كانت لا تسمع ولا تنفع ولا تضر فلا وجه لعبادتها. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، لم يجدوا جوابا إلا برجوعهم من التغريد البحث، وقروا أنها بحال من العجز لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، فإنهم عدو لي أيهم أعدائي، وأنا أيضا قد اتخذت عداوتي لهم طريقا ومنهجا في حياتي وعادي كي أقتنع عبادتهم من الأرض إلا رب العالمين، أي لكن رب العالمين ولي في الدنيا والآخرة، الذي خلقني فهو يهديني ويرشدني إلى مصالح الدين والدنيا. وقد وصف الخليل ربه بما يستحق العبادة ليزكيه، فإن الخلق والهداية والرزق الذي يدل عليه قوله، والذي هو يطعمني ويسقيني ودفع ضر المرض وجلب نفع الشفاء والإماتة والإحياء الذي يدل على قوله وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين، والمغفرة للذنب كلها نعم يجب أن يشكر المنعم بها بجميع انواع الشكر التي اعلاها واولاها العباده، واسند المرض الى نفسه دون غيره من هذه الافعال المذكوره رعايه للادب مع الرب، والا فالمرض وغيره من الله سبحانه، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال مجاهد يعني بخطيئته قوله بل فعلهم كبيرهم هذا، وقوله اني سقيم، وقوله ان سارت اخته زاد الحسن، وقوله للكوكب هذا ربي رب هب لي حكما، المراد بحكم العلم والفهم وقيل النبوة والرسالة، والحقني بالصالحين يعني الحقني بالنبيين من قبلي في الجنة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين يجعل لي ثناء حسنا في الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة، وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلك، فإن كل أمة تتمسك به وتعظمه، ولا تخزني يوم يبعثون إلا تفضحني على رؤوس الأشهادين وعقبتي أو لا تعذبني يوم القيامة. وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم رب إنك وعدتني لا تخزيني يوم يبعثون، فيخزي نخزى من أبي الأبعد، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقول يا إبراهيم ما تحت رجليك، فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، والذيخ والذكر من الضباع، فكأنه حول آزر إلى صورة ذيخ. إلا من أتى الله بقلب سليم، أي لا ينفع الإنسان عند الله ماله ولا قرابته، ولكن ينفعه سلامة قلبه، والقلب السليم الصحيح وهو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق مريضان. وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت وأذنيت لهم ليدخلوها، وبرزت الجحيم للغاوين أي جعلت بارزة لهم، أظهر الله الجنة للمؤمنين قبل أن يدخلوها، وأظهر النار للكفار قبل أن يدخلوها، ليشد حزن الكافرين ويكثر سرور المؤمنين، فكبكبوا فيها هم والغاوون أي ألقوا في جهنم هم يعني المعبودين، والغاوون يعني العابدين لهم، قلبوا جميعا على رؤوسهم، وجنود إبليس أجمعون شياطينهم الذين يغون العباد وقيل ذريته وقيل كل من يدعو إلى عبادة الأصنام، قالوا وهم فيها يختصمون يخاصمون العابدون يوم القيامة معبودين، وينقلبون عليهم بعدما كانوا يتفانون في حبهم في الدنيا، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، أقسموا أنهم كانوا على الضلالات الواضحة، إذ نسويكم برب العالمين فنعبدكم كما نعبده، وما ضلنا إلا المجرمون من شياطين الإنس والجن الذين بارزوا الله بالعداوة، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، المعنى فليس لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا، فنكون من المؤمنين أي نصير من جملتهم، إذ قال لهم أخوهم نوح يا أخوهم الذي أبوه وأبوهم واحد أي هو من قبيلتهم لا أخوهم في الدين، ألا تتقون الله بترك عبادة الأصنام وتجيبون رسوله الذي أرسله إليكم، إني لكم رسول من الله أمين فيما أبلغكم عنه، فإنهم كانوا قد عرفوا أمانته وصدقه، فاتقوا الله واطيعوني أي واطيعوني فيما آمركم به عن الله من الإيمان وترك الشرك والقيام بفرائض الدين وشرائعه، وما أسألكم عليه من أجر ما أبلغ منكم أجرا على تبليغ هذه الرسالة على عظم ما فيها من النفع لكم، ولا أطمع في ذلك منكم، إن أجري إلا على رب العالمين أي ما أجري إلا عليه، فمنه أرجو الثواب جزاء على دعوتي لكم، لأنه هو الذي كلفني بإبلاغ الرسالة. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، استرذلوهم لقلة أموالهم وجاههم والاتضاع أنسابهم، وقيل كانوا من الصناعات الخسيسة، فقال وما علمي بما كانوا يعملون، والمعنى لم أكلف العلم بأعمالهم، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والاعتبار به لا بالحرف والصنايع والفقر والغنى، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي ما حسابهم والتفتيش عن ضمائرهم وأعمالهم إلا على الله، ولو كنتم من أهل الشعور والفهم لفهمتم ذلك وآمنتم به، وما أنا بطارد المؤمنين، هذا جواب من نوح على طلب الطرد لهم، إن أنا إلا نذير مبين، أي ما أنا إلا نذير موضح لما أمر الله سبحانه بإبلاغ إليكم، أيهم من جملة من أمرت بإنذاره فكيف أطردهم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، أي إن لم تترك عيب ديننا وسب آلهتنا لنرجمنك الحجارة، فافتح بيني وبينهم فتحا، الفتح حكم القاضي بين الخصمين، يحكم بيني وبينهم حكما يبين المحق من المبطل، ونجني ومن معي من المؤمنين. فلما دعا ربهم بهذا الدعاء استجاب لهم، فقال فأنجينا ومنه ومن معه في الفلك المشحون أي السفينة المملوءة والشحن ملء السفينة بالناس والدواب والمتاع. ثم أغرقنا بعد الباقين أي ثم أغرقنا بعد إهلاكهم الباقين من قومه أتبنون بكل ريع آية تعبثون. ريع المكان المرتفع من الأرض وقيل ريع الجبل وقال مجاهد والفج بين الجبلين أو الثنية الصغيرة. ومعنى الآية أنكم تبنون بكل مكان مرتفع على من تعبثون ببنيانه ليس فيه نفع حقيقي غير المباهاة والفقر والأذى فتؤذون المرأة وتسخرون منهم وتتخذون مصانع. المصانع هي الأبيات التي يصنعها الناس ليتخذوها منازل وقيل هي الحصون المشيدة لعلكم تخلدون كأنكم باقون مخلدون لا يدرككم الموت وإذا بطشتم بطشتم جبارين البطش السقوة والأخذ بالعنف إنما أنكر عليهم ذلك لأنه ظلم وأما في الحق فالبطش بالسوط والسيف وغيرهما جائز. وجنات وعيون أي بساتين وينابيع المياه إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن كفرتم وأصررتم على ما أنتم فيه من عبادة غير الله تعالى ولم تشكروا هذه النعم قالوا سواء علينا وعظت أم لم تكن من الواعظين أي وعظك وعدمه سواء عندنا لا نبالي بشيء منه ولا نلتفت إلى ما تقوله ولا نرجع عن شيء ما نحن عليه قالوا ذلك تعديسا له وتيئيسا لئلا يستمر على دعوتهم إن هذا إلا خلق الأولين ما هذا الذي نحن عليه إلا عادة الأولين وفعلهم أي فإن أبانا واجدادنا وأقدمنا منا كانوا على هذا الدين الذي نحن عليه وقد كانت أحوالهم مستقيمة وأمورهم على حال مرضية فنحن نتابع لهم وسوف نستمر على ذلك لا نريد تبديله بشيء آخر ويحتمل أن هذا معترض في الكلام من قوله تعالى والمعنى أن تكذيبهم كتكذيب سائر المترفين الذين كذبوا رسلهم قبل عالم بقوله تعالى فشابهت قلوبهم وما نحن بمعذبين على ما نفعل من البطش ما نحوه مما نحن عليه الآن فكذبوه فأهلكناهم وإهلكهم الله جزاء على تكذيبهم وكان هلاكهم بالريح العقيم كما بين في غير هذه الآية كقوله وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية أتتركون فيما هاهنا آمنا أتتركون فيما هاهنا آمنين أي أتتركون في هذه النعم التي أعطاكم الله آمنين من الموت والعذاب باقين في الدنيا وزروع ونخل طلعها هضيم هضيم نضيج الرقص اللين اللطيف ويحتبر أي مراد بالهضيم المستخف في عذوقه امتلائه ونضجه والطلع ما يطلع من الأكمام من عذوق التمر وتنحتون من الجبال بيوتا كانوا ينحتون بيوتا في الحبال تبقى على الدهون لما طالت أعمارهم وتهدد بناؤهم من المدر فارهين حاذقين من احتيها وقيل متجبرين وقيل معجبين ناعمين آمنين وقيل المعنى تنحتونها أشرين بطرين أي فكانوا يبنونها للبخل والأخم يلاء وينفقون عليها الأموال الطائلة من غير حاجة منهم لسكناها ويتفننون في ذلك كما يشاهد ذلك في أثارهم الماثلة حتى اليوم. هذه الآية وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين دل على أن التفرغ وأن ما يقوم به بعض الناس من الخيلاء والفخر في البناء أن هذا مذموم شرعا، فكيف إذا كان معه سرف ومعه تبذير؟ فاجتمع ثلاثة أمور: الفخر والخيلاء والإسراف والتبذير، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فاتقوا الله واطيعوني اتقوا الله بأداء حقه عليكم من توحيده وإفراده بعبادته والإيمان برسالته إليكم واطيعوني فيما آمركم به وانهاكم عنه ولا تطيعوا أمر المسلمين المشركين الذين يدعونكم من عبادة غير الله ويكيدون لي ولي دعوة الله ويأمرونكم بتكذيب الرسالة وقيل هم الذين عقروا الناقة ثم وصف هؤلاء المسلمين بقوله الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أي ذلك دأبهم يفعلون فسادا في الأرض بالكيد لصالح والمؤمنين معه ولا يصدر منه صلاح البتة قالوا إنما أنت من المسحرين أي الذين أصيبوا بالسحر كان أو يقول له إن ساحرا سحرك حتى أخذت تتخيل أمورا من الباطل حقا وحتى أخذت تنكر علينا ما استقامت عليه حياتنا وجرى عليه أباؤنا وأجدادنا وقيل المسحر والمعلل بالطعام والشراب فكأنهم قالوا إنما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب المعلل نعم هو المعلل بالطعام والشراب فكأنهم قالوا إنما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب ما أنت إلا بشر مثلنا فرأوا أن كونه بشرا مثلهم يكذبه بدعوة النبوة فأت بآية أي بعلامة نستيقن عند رؤيتها أنك رسول من رب العالمين إن كانت مما لا يقدر عليه البشر إن كنت من الصادقين في قولك ودعواك قال هذه ناقة أخرج الله تعالى لهم بعد طلبهم الآية ناقة من الجبل حية يرونها ويلمسونها بأيديهم لتكون حجة على نبوة نبي صالح على نبوة نبيه صالح كما طلبوا لا شرب ولكم شرب يوم معلوم أي لا نصيب من الماء ولكم نصيب منه معلوم ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو نصيبها ولا هي تشربوا في اليوم الذي هو نصيبكم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم أي لا تمسوها بعقل أو ضرب أو شيء ما يسوها فعقروها فأصبحوا نادمين على عقلها لما عرفوا أن العذاب نازل بهم وذلك أنه أنظرهم ثلاثا فظهرت عليهم العلامة في كل يوم وندموا حيث لا يفعلون ندم لأن ذلك لا يجزي عند معاناة العذاب وظهورها فقوموا فأصبحوا نادمين المراد به ندمهم حينما رأوا علامات العذاب القادم عليهم وذلك قبل مجيء العذاب نفسه بأيام وارجع إلى بيان ذلك بسورة هود الآيات من 64 إلى 68 فأخذهم العذاب الذي وعدهم به والعذاب الذي أخذ قوم صالح من الأرض راجفت بهم أي زلزلت زلزالا شديدا ثم جاءتهم الصيحة فخلعت قلوبهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أحسنت بارك الله نكمل بعد الصلاة.